فأما الرافضة فإنهم لم يعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وانقسموا إلى أقسام وفرق، أشدهم خبثا أي الرافضة، أشد الرافضة خبثا المؤلهة، وهم الذين ألهوا عليا رضي الله عنه وذلك في عصره، ومن بقي على معتقدهم إلى يومنا هذا. نعم يوجد من يرفع عليا رضي الله عنه إلى مرتبة الألوهية من المؤلهة الذين جعلوا علي بن أبي طالب إلها أو له تصرف، التصرف الإلهي في محاسبة الخلق يوم القيامة والحكم بينهم. فأما في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه أحرقهم بالنار وقد لهم أقاديد وأوقد فيها النيران وقذفهم فيها، لماذا؟ لشدة جرمهم، وذلك بغلوهم فيه كما أسلفت بيان. وجفوا أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، بل أطلقوا على أبي بكر وعمر الجبت والطاغوت كما يقول أمينيهم عليه من الله ما يستحق، وأطلقوا عليهما صنمي قريش ولهم ذكر في لعنهما، وحكموا بكفرهما افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. هؤلاء أشد الروافض خبثا. وأما الطائفة الثانية السابة الذين سبوا أبا بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا، وهاتان الفرقتان المؤلهة والسابة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين. وأما الطائفة الثالثة فهم الزيدية وهم أخف، فالزيدية لم يسبوا الشيخين ولا تبرأوا منهما، بل اعترفوا بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان مع وجود علي بن أبي طالب رضي الله عن الصحابة أجمعين، وهم يغلون فيه أي في علي، قالوا لأنه يصح إمامة المفضول مع وجود الفاضل، إلا فرق منهم غلوا فلحقوا بالسابة. وهذه الفرقة أي الزيدية الذين لم يسبوا الشيخين ولم ينكروا خلافتهما ولم ينكروا خلافتهما لم يخرجها أهل السنة والجماعة من دائرة الإسلام إلا الغلاة منهم، لأن الروافض خارجون عن دائرة الإسلام. أما هذه الفرقة الزيدية الذين غلوا في علي مع اعتقاد والاعتراف بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان فلم يخرجهم أهل السنة من دائرة الإسلام. قال المصنف رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله أبي بكر الصديق رضي الله عنه فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد أخرج هذا الأثر أبو داود في السنن وصححه الشيخ الألباني في المشكاة. وأخرج البخاري عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه، وتأمل فإن كثيرا من الروايات التي جاءت بفضل الشيخين وعثمان الذي يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعن علي رضي الله عنه أنه سأله ابنه محمد ابن الحنفية، سأله أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قال: قلت ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وأخرج الإمام أحمد في المسند واللفظ له، وابن أبي عاصم في السنة، وحسنه الشيخ الألباني في ظلال الجنة. عن علي رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن ناسا يفضلون علي يفضلوني على أبي بكر وعمر، بلغني أن ناسا يفضلونني على أبي بكر وعمر، لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. قال المصنف رحمه الله في وصف أبي بكر وعمر: فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد ذلك بسند فيه مقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وزيراي أبو بكر وعمر. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني في السلسلة الضعيف، لكن معناه صحيح، لأن الوزير هو المعين وهو المشير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدمهما في المشورة كثيرا ويرافقانه ويلازمانه. وقد ثبت عن علي رضي الله عنه أنه عند وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له، علي يتحدث عن عمر وإلى عمر رضي الله عنه، يقول: إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، من الأولين والآخرين ما خلا النبيين والمرسلين، لا تخبرهما يا علي. أخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيح. وقول المصنف رحمه الله في أبي بكر وعمر: وضجيعاه في قبره، حيث دفن بجانبه في المكان الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهو حجرة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فكان الثلاثة في موضع واحد. قال: وجليساه في الجنة، كما مر في حديث علي رضي الله عنه: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، وقد بشرهما النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال: ونثلث بذو النورين، أي ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين، وهو عثمان رضي الله عنه العبد الصالح الذي استحيت منه ملائكة الله، له من المناقب والمزايا ما تحدثت عنه وثائق التاريخ، وهو الصحابي الوحيد الذي تزوج بنتي نبي واحدة تلو الأخرى من بني آدم، ولذا أطلق عليه للنورين، وله من الفضائل والمناقب ما جاء ذكره في السيرة العطرة للخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين. بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وجهز وحده جيش العسرة، وله من المناقب الكثير، رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. والرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذي نعته المؤلف أي وصفه بقوله التقي، أي صاحب التقوى سرا وعلنا، وله من المناقب كذلك الشيء الكثير، ومنها ما قاله له النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطاها، فغدوا كلهم يرجوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ فقيل له: يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر نعم. وهذا أخرجه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي رضي الله عنه: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا أخرجه أيضا الشيخان في صحيحهما. وهذه مناقب جليلة وغيرها مما ثبت في حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والخلاصة أن ترتيب الخلفاء الراشدين الأربعة في الفضل والخلافة واحد. وأما الخوارج فإنهم نصبوا العداوة لأهل البيت لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن كان معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحلوا دماءهم وحكموا عليهم بالكفر، فأمكن الله منهم حين ذاك، فانتصرت الطائفة المؤمنة عليهم حيث أبادوهم، إلا أنهم باقون، أي الخوارج باقون على وجه الأرض يتوارثون هذا المذهب الردي أي الخروج على أئمة المسلمين، والحكم عليهم بالكفر بكبائر الذنوب بل وبالكذب والبهتان ومعاداة علماء المسلمين. ففي كل وقت يطلع قرن منهم، أي من الخوارج، ويهيئ الله عز وجل من يقطع ذلك القرن، سواء من أهل البر والاستقامة أو من غيرهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم: كلما طلع قرن قطع. وقد سبق تقريره. ويلي في الفضل الخلفاء بقية العشرة المبشرين بالجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وقد نظم هذا الحافظ ابن أبي داود في منظومته الحائية فقال: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة، وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد هو سعيد بن زيد رضي الله عنه، وسعد هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن عوف وعبد الرحمن رضي الله عنه، وطلحة وابن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر فهر وأبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، والزبير وابن العوام رضي الله عنه. فهؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في سياق واحد، وقد أفرد غيرهم في أحاديث، أو أفرد بعضهم بالتبشير في أحاديث، وذكر غيرهم من الصحابة وبشرهم بالجنة في أحاديث. فهؤلاء الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة وهم على قيد الحياة وذكرهم بأسمائهم، فأحبهم كل صاحب سنة إلى يوم القيامة لما لهم من الفضل والسابقة في البر والجهاد والعلم وحفظه ونشره في من بعدهم، وهكذا سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجبت محبتهم على كل مسلم ومسلمة على ما يليق بهم من محبة شرعية لا غلو فيها ولا تقصير، لا إفراط فيها ولا تفريط، بل على وفق الشرع الشريف. وهذا من الحقوق المفروضة على من جاء بعدهم، فإن عليهم محبتهم والترضي عنهم والدعاء لهم، لأنهم صنعوا من المعروف والجميل إلى من بعدهم ما لا يكافئهم عليه إلا الله وحده، وذلك بحفظ دولة الإسلام بعد حفظ الله عز وجل. قال الله سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وهذا أخرجه البخاري في صحيحه. وقال أيضا: فيهم لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وينبغي على كل مسلم أن يعنى بالعلم، فالعلم لا حياة للإنسان إلا به. والصحابة رضي الله عنهم هم الذين حفظوا العلم، علم النبوة، فكانوا أوعيته الأولى، وهم الذين نشروه في الأمة. وكل علم وصل إلى الأمة بعد وفاتهم فهو مأخوذ عنهم ومروي عنهم، رواية العدل عن العدل والثقة عن الثقة. لذا وجبت محبتهم محبة شرعية، ووجب الترضي عنهم والدعاء لهم والاعتراف لهم بالفضل، وأن يذكروا بمحاسن أفعالهم وأعمالهم، وبالدعاء لهم والاقتداء بهم. وبجانب ذلك يمسك أهل السنة والجماعة، السلف الصالح وأتباعهم، يمسكون عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، فيما حصل بينهم من خلاف، سواء علميا أو سياسيا. كل ذلك لا يخوضون فيه، ولا يطلقون ألسنتهم في ذكره والتفكه بأعراضهم أبدا. فإن حبهم دين وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فما قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: بل أهل السنة يعتقدون أن الصحابة جميعا فيما اختلفوا فيه اجتهدوا، فالمصيب منهم له أجران، والمخطئ منهم له أجر، وخطأه معفو عنه فيه. هذا هو مذهب أهل السنة في حق خيار أهل الأرض بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفيهم شرفا أنهم جاهدوا لتكون كلمة الله هي العليا، والدنيا كلها ظلام بالشرك والضلال، أي في زمانهم. وقتل منهم من قتل، وبقي من بقي حتى وافاه أجله المحتوم. وكفاهم أيضا شرفا وفضلا صحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذهم عنه مشافهة، وقتالهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فارتضاهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وجعلهم أنصارا للدين وأئمة يقتدى بهم، فهم صفوة المسلمين وأعلامهم، رضي الله عنهم أجمعين، والله أعلم. وقد أُذر عن بعض سلفنا أن رجلا أراد أن يفاضل بين عمر بن عبد العزيز وبين معاوية رضي الله عنه، أن يفاضل بينهما، فقال له: غبار أنف فرس معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من ملء الأرض من عمر بن عبد العزيز. هذا لشرف الصحبة، فالصحبة لا يعدلها شيء. فيمسك أهل السنة والجماعة عن الخوض فيما شجر بين الصحابة، وهذا أيضا من حقوقهم علينا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ويدخل في ذلك أن لا يتكلف المسلم البحث والنظر في التاريخ لمعرفة المصيب والمخطئ منه، إلا إذا كان يبحث مسألة علمية، لكن لمجرد أنه يريد أن يعرف المخطئ من المصيب، هذا أمر ينبغي ألا يفعله المسلم، لأن الأمر قد وقع وانقضى، وحسناتهم تعلو على ذلك كله. قال الله جل وعلا: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. ولأن أهل البدع قد أكثروا من الكذب في هذا الباب لتشويه صورة الصحابة رضي الله عنهم، وللحط من قدرهم، والصحابة كلهم مجتهدون في أفعالهم بين مصيب له أجران ومخطئ له أجر. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن بعض ما جرى بين الصحابة فقال رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلا تغضب بها ألسنتنا، لا تغضب بها ألسنتنا إلا للدفاع عنهم وإلا للذب عن أعراضهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون عن دينه. وهذا الأثر أخرجه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بمحبة الصحابة كما يحب هو ويرضى سبحانه وتعالى، وأن يجمعنا معهم في جنته مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يسلم الصحابة وأن يسلم قلوبنا وألسنتنا من الوقيعة فيهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم بل بحبنا إياهم وإن لم نرهم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.